الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الثاني مع درس التفسير في كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأخوكم الشيخ سيد البدوي صور النهاردة درس النهاردة قبل المغرب عشان كل واحد عايز الدرس ياخده مصور قبل الدرس علشان يتابع في الدرس وتذكره من أول يوم. وإن شاء الله المقرر الثاني يوم الأربعاء كتاب الشريعة للآجري، وده مجلد كبير ولكن مجلد واحد، من السهل أن تشتروه. الشريعة للآجري، والكتاب الثاني مع الشريعة هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، وهذا مجلدات 13-14 مجلد. من استطاع أن يشتريه فليفعل، ومن لم يستطع برضو الشيخ سيد إن شاء الله يصور الدرس يوما بيوم إن شاء الله تعالى. نهيب بالجميع ضرورة الحرص والعناية والمتابعة والمذاكرة من أول يوم إن شاء الله تعالى.